فرأى رجلا باديا صدره، وهذا فيه إشارة إلى ما قاله بعض الفقهاء رحمه الله من أن العبرة في الصفات هو عقب الإنسان لا مقدم أصابعه، لأن الناس يختلفون في طول الأصابع، والعقب هو الذي يقوم عليه البدن. هذا سبب بدو صدره، ماذا؟ إما أنه متقدم وإما أنه مصطف، وهو الظاهر مصطف على رؤوس الأصابع. أنت شوف صفي يصفوا الناس وخلك على أصابعهم كيف تكون؟ سيبدو من شيء مختلف عنه.